بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا شيخ، شيخ ماجد، شيخ ماجد، شيخ ماجد، دكتور ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة قطع عندي الاتصال يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 58 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. عند شيخ ماجد، لا يا طبيعي دكتور ماجد، حتى طعمي هنا إذا كان الأخوة كلهم يسمعون ممكن يقرأ الشيخ عبد الله مسعود. دكتور ماجد، طيب دكتور ماجد، أنا يبدو الاتصال عندي شيخ يتقطع، لعل الشيخ عبد الله يقرأ أو الشيخ. طيب اقرأ خبرة ثالثة أما أفلحت. طيب. أيضا الشيخ راشد موجود، ممكن يقرأ. طيب قال النبي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال خالقها سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يعنى بهذا دار السلام، يعنى بهذا أهل الحديث في كتب الأمثال النبوية والأمثال القرآنية، فيكثرون من حصر الأحاديث في تشبيه الدنيا وما ضربه الله من الأمثال لها. نحن نقرأ هذه الأمثال في القرآن الكريم، ونقرأ جميعا هذه الأمثال في السنة النبوية لتبين تفاهة الدنيا ونسبة نعيمها الزائل عند النعيم الباقي، لكن لا يوفق لفهم النصوص واستشعار ثمارها إلا من كان له قلب. وإلا لو تأمل الإنسان أن الدنيا عند الآخرة كمثل رجل أدخل أصبعه في اليم، ما قال في يعني غدير ولا قال في يعني غربة ولا في لاحظ اليم البحر، وش نسبة ما عند الآخرة في الآخرة نعيم الدنيا؟ وهل يذكر أحد منكم كتاب أو هل يعرف أحد منكم كتاب في الأمثال ومؤلفه؟ راشد عبد الكريم، في الأمثال العربية ولا أمثال القرآن؟ لا أمثال نبوية. أمثال نبوية نعم. نعم. سعدي موجود عبد الكريم؟ نعم شيخنا معكم شيخنا الله يحفظكم. يعني كتاب في الأمثال النبوية؟ والله لا أذكر يا شيخ. راشد خليري؟ ليس عندي شيخنا. نعم أقول لا أعرف جزاكم الله خير. عبد الله بن مسعود؟ وكذلك أنا معهم. فيها بالنسبة أمثال أبي الشيخ وهاني يعني أول أحاديث كثيرة كلها إنما مثل الدنيا مثل وهلم مجر وفيها ضعيف الصحيح. نعم يا شيخ جزاكم الله خير. قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة. هذه الآية سمي شيخ هذه الآية في سورة ماذا؟ في الكهف صلى الله عليه. أثار أحدهم سؤالا قال هل يلتمس حكمة من قراءة الكهف يوم الجمعة؟ أجاب بعضهم بحكم ومنها هذه الآية. الآن سؤالي لكم لو قال قائل أن قراءة السجدة والدهر في فجر الجمعة ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن من حكم ذلك أو الحكم في الحكمة في ذلك أن الجمعة يشهدها الناس من جميع طبقات المجتمع ويلتقون في الجامع ثم إذا انصرفوا كان مجرد منتشر، فهذا تقريب لما يقرأون في سورة من أوصاف القيامة هو شكله. لكن تخصيص الجمعة أو الكهف على صحة الحديث ومن صححه يعني هل يلتمس حكمة أو ما الحكمة الملتمسة من تخصيص فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ عند الشيخ فهد مجد الوعلام لعله يساعد في جواب معنا. يعني فيها أربع قصص أربع أقوام يعني أصحاب الكهف وفيها أصحاب الـ يعني صاحب الحائط ثم قصة موسى والخضر ثم قصة ذي القرنين، كل واحدة فيها من العبر ما يعني يتسع لمقام عبد الرحمن. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله. هذا الجواب من مقولك أو من قولك؟ لا لا أنا مثل شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. ما شاء الله حتى ولو كان بالعكس. أنا شيخ الإسلام يعني رجل ما شاء الله عنده من البلاغة ما شاء الله تبارك الله، ما لا يضرني أنه هو أخذ من غيره أو لم يأخذ من غيره، هو جهبذ وعالم وصاحب يعني ولغته عالية جدا. هذا أيه أيه القيم ابن تيمية ابن قيم الجوزية ما شاء الله. لا لا على حسب نقرأ الآن في الفوائد أقول السورة هم ذكروا قالوا أن هذه السورة كريمة تضمنت فتنة الدنيا وتضمنت صاحب السوء صاحب الجنتين هذا الذي تكبر وتجبر وتضمنت فتنة المنصب فتنة المنصب وأن ذا القرنين وظف المنصب في الخير وأيضا ما يتعلق بالعلم هجرة موسى عليه السلام الخضر وأن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد إذا وفق لله طاعة وخير. فحياة المرء أو حياة الدنيا إذا فقه الإنسان من يصاحب وحذر من تسخير المال في غير محله وحرص على العلم وإذا بوأه الله نصب نظفه فقد حاز الدنيا خير الدنيا بحذافيره. نعم يا شيخ ماجد. الله يبارك. يقول سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: أي نعم تم سم. أنت لغوي أو نحوي في سورة الكهف أحد المغاربة علماء المغرب أفرد لطائف في سورة الكهف. طبعا ما أفردها في المصنف، لا أفردها تبع مصنف لكن خاصة منها مصنفه لطائف. قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لماذا أضاف التاء في الأخير وحذفها في الأول؟ نعم نعم والله تحتاج إلى تأمل. هذا غير الطاهر بن عاشور؟ إيه نعم. لا ليس هذا من الغماليين وليس الطاهر. والله تحتاج إلى تأمل، إنما يعني طيب هي أكثر من يعني تاء الاستطاعة يعني انحذفت في أكثر من آية وليس في هذه الآية فقط. أنا أدري لكن قصدي في هذه الآية. طيب الأخوان المغاربة لعلهم أدرى بلدية بالكريم السعدي. نعم شيخنا. فما استطاعوا له فما استطاعوا يفروه وما استطاعوا له نقد. أظن أذكر أن مرت علينا إما في مجلسكم أو في غيرها وقراءة قديمة أنه التاء هنا زيادة في المبنى، معروف القاعدة زيادة في المبنى زيادة في المعنى، فكأنه أحد الفعلين أقوى من الآخر، فزيد التاء في الفعل الذي يحتاج إلى يعني قدرة أكبر يعني. نعم، وقالوا هنا في ظهور على السد وفيه نقب له، والنقب أشد من الظهور، قد يصعد بحبال سلالم فيها جهد، لكن نقب السد الحديد والصخر أشد، فحذفت في الأولى فما استطاعوا وإن كان في مشقة فما استطاعوا أن يظهروا، ثم قالوا ما استطاعوا، وزيادة التاء هنا أن الجهد المبذول سيكون أعظم، لأن نقب السد الحديد والصخر بعده أشد عليهم من صعوده. نعم شيخ. الدكتور عبد الرحمن زروع سبق أن بحث هذه، أحسن الله إليك، ونقل كلام ابن عثيمين رحمه الله في أي موضع؟ نفس الموضوع، نفس الموضوع هذا. لا قصد في مصدعه ولا في قراءة الكهف والجمعة؟ لا في وما فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. الدكتور مزروع معنا؟ هي موجودة فائدته أمامي يا شيخ، إن أردت أن أقرأها لك. لكن هو نفسه موجود؟ دكتور عبد الرحمن نعم موجود. جزاك الله خير. أقول جزاك الله خير لك الفضل بعد الله فيها، جزاك الله خير. وإياك الفضل لله أولا ولك، حفظك الله. جزاك. نعم يا شيخ ماجد. ذكر كلام ابن عثيمين رحمه الله يقول: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا وما استطاعوا معناهما واحد، وسبق في قصة موسى مع الخضر: ما لم تستطع وما لم تستطع. فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يصعدوا عليه. لماذا؟ لأنه عال، ولأن الظاهر أنه أملس وهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. وما استطاعوا له نقبا، وهنا لم تأتي التاء في الفعل الأول وأتت به ثانيا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيهما أشق، أن يصعد الجبل أو أن ينقب هذا الحديد؟ الثاني أصعب، لهذا قال ما استطاعوا له نقبا، لأنه حديد ممسوك بالنحاس، فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته فيما يظهر، ولم يستطيعوا له نقبة لصلابته وقوته. طيب أنا عندي سؤال قرأت، نخرج عن موضوع القراءة، أثار بعضهم سؤالا أو تساؤلا، قال: الآن أمكن الله بني آدم من يعني أجهزة وتقنية رصد وبصر وأصبح العالم الآن كله محكوم بخرائط دقيقة، سواء بالأقمار الصناعية أو بالرصد البياني أو مشاكل. هذا السد العظيم اللي بناه ذو القرنين أين مكانه؟ والله أنا سمعت كلام الشيخ صالح بن فوزان يقول أن هذه من من من من يعني الأخبار بالغيب ومن علامات الآخرة. لا هو يا شيخ ذكر أن السلطان أحد العباسيين أظنها إما أن يكون المأمون أو الواثق فيما أذكر. عبد الله بن مسعود حاضر؟ عبد الله مسعود؟ نعم نعم شيخنا. عندك كتاب أشراط الساعة الوابل؟ والله ممكن موجود لكن الآن موجود عندي. أحد من أخوان الكتاب عند أحد من أخوان الكتاب عنده قريب شو وسبه طبعا موجود الإعلان. أنا عنده الآن كتاب عنده. نعم يا شيخ كمل في كمل يا شيخ. أكمل يا شيخ. نعم. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى أعتقد في ما سمعت من آيات وأنا ما شاء الله الأخوان جميعا حفاظ أعتقد سبحان الله أن ذم الدنيا وتزيد فيها قد نالها يعني من الآيات أكثر من غيرها. ومع ذلك تعلق يعني أقول ما جاء من الآيات الكريمة في ذم الدنيا كثير واحتقارها ومع ذلك سبحان الله مع كثرة الآيات المهمشة لها ومبينة يعني يعني قلة قدرها عند الآخرة ومع ذلك مع كثرة الآيات والنصوص دع عنك السنة النبوية فقط الآيات ومع ذلك سبحان الله العظيم يعني هي أكثر الفتن تشبثا بها من قبل أهل أقرأت عبارة لأحد الفضلاء يقول اشتغلت مع الشيخ بن باز 7 سنوات يقول اشتغلت مع سماحة الشيخ عبد العزيز 7 سنوات هي أجمل سنة عمري لم أسمعه مرة تكلم في دنيا أو في بيع أو شراء. طبعا الناس مقامات كله ظروفه يعني ليس معنى هذا يعني لكن يعني ذكر الإنسان يعني بعض الناس يعني قد كفي شؤون دنياه لكن بعضهم نسأل الله تعلقه بها تعلق يعني إدمان على حساب تضييع الفرائض وما يتبعه. شوف طلع كتاب يسره الله الآن قريب بين نعم الشيخ ماجد حسن الله إليك. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. دكتور عبد الرحمن الشمراني تم. والخيل المسومة ما المراد المسومة؟ مسومة يعني المعدل الحرب أليس كذلك؟ أليش؟ المعدل الحرب يعني قريب في الآية الأخرى مسومين مسومين نذكر ربكم بثلاثة آلاف. نعم نعم قيل لعلها المعلمة التي عليها سمة كثيرا كثيرا طويلة عندك من خليفة الماسك. ها؟ الماسك. طيب. كم ده شو ماجد؟ المعلمة هذا قالها الحسن وأبو عبيدة أحسن عليك، قال هي المعلمة من السيمة، من السيمة والسيماء العلامة. أين؟ ولهذا يقول بعضهم هل الاسم دكتور الشمراني ما أتكلم بحضرته لكن أذلي طبعا. قيل نعم، قيل الاسم من السمة أي العلامة على المسمى، وقيل من السمو العلو، ولهذا سميت السماء سمع. نعم شيخ صلى الله عليه. قل أأنبئكم بخير من ذلكم. إذا تكلمت في اللغة العربية ودكتور الشمراني ساكت فهذا دليل على صواب كلامي وإقرارنا. لا لا لا، سماء ليست من سماء، هي من الوسم، من الوسم. والتاء والتاء والتاء اللي في سماء هي عوض عن الواو المحذوفة. طيب نعم سمعي. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى وفرحوا بحياة الدنيا. أزواج مطهرة، لاحظ الوصف. ذكر ابن القيم في عند قوله تعالى في سورة محمد، ساعدوني يا إخوان على الآية، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال ابن القيم في معنى كلام الله أن الله ذكر أنهار الجنة ونفى الآفات التي تعتريها في الدنيا، فالعسل قد يكون غير مصفى، والخمر يذهب اللذة، والماء يكون آسنا، واللبن يتغير طعمه. قس عليها والنساء يعتريهن العادة الشهرية، أما في الآخرة وكل ذلك منتفي. فيها معتز سبعة موجود، لم يدخل أحسن عليك. توفيق موجود؟ توفيق، توفيق موجود، أظنه موجود. أبو عبد المحسن. نعم موجود شيخنا، الله يبارك فيك. شيخ توفيق تبحث أنا عن كلام طيب. أنا شيخنا الله يبارك. توفيق تسمعني؟ نعم. أقول تبحث الشيخ راشد، الشيخ ماجد. نعم يسمعك يا شيخ، لو تتكلم يسمعك. الشيخ توفيق. إيه سبحان الله. توفيق. نعم نعم الآن أسمعك شيخنا. تبحث عن الفائدة عن كلام القيم في أن أنهار الجنة الآخرة، أن عن سورة محمد أن الله نفى عن أنهار الجنة، عن أنهار الآخرة جنة آفات أنهار الدنيا. كلام القيم تذكره لنا موقع جزاك الله خير. إن شاء الله شيخنا الله يبارك فيك. طيب بإذن الله. نعم شكرا. أحسن الله عليك. وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد تواعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قد أعد الآية السابقة اللي قبل هذه التي قبل هذه، قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين نعم. هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فيها استفهام أن قد يكون قابل للأخذ وقابل للرد. عرفوا الكبيرة بأنها ما ختم كل ذنب ختم أو توعد عليه صاحبه بلعنة أو غضب أو نار. لو قال قائل أن الغفلة عن أمر الآخرة والجهل ب يعني ما فيها والغفلة عن فتنة الدنيا والجهل بما فيها من الفتن وإلى آخره، أن من كان هذا نصيبه لا يعرف عن آخرة وعن نعيمها وعن عظم شأنها عند الدنيا وحقارة الدنيا وفتنة الدنيا. لو قال قائل يعني قد يكون هذا يعني من كبائر الذنوب الغفلة مطبقة عن نعيم الآخرة وما أعد الله ما وعد به المتقين، وفي المقابل ما حذر به من التعلق بالدنيا وأن الله توعد على ذلك في الإجماع. لو قال قائل أن الغفلة عن هذه الأمور أمور الآخرة والترغيب فيها والجهل بذلك وفي المقابل التعلق بالدنيا تعلقا تاما والغفلة عن فتنتها وشرها وما فيها من يعني ما يصد عن الآخرة، قد يكون هذا العمل الذي يعني يقع فيه من الناس قد يقول قائل أن هذا من الكبائر. هل هذا وجه ولا كلام؟ فكروا فيه، والدرس القادم إن شاء الله نتلقى فيه إن شاء الله. أحسن الله إليك. شوف واجه يكثر بها يكثر عاك الله. طيب أحسن الله. على ما نفعت اليوم؟ الفائدة عند الشيخ نواف ليحيى. موجود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سمش حروة. حياكم الله شيخنا، حيا الله الجميع. الفائدة من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي، قال رحمه الله بعد كلامه عن الرقية بسورة الفاتحة، قال رحمه الله: وهو أسهل دواء وأيسر، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدواء والأدوية الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، قد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. انتهى كلامه رحمه الله. شكر الله لك. فائدة رئيسة شيخ نواف. أم شيخنا، فيها حديث أن الرقي بالفاتحة تكون 7 مرات يقرأها إن لم تكن الذاكرة. لعلك ترجع شيخ نواف لفتح الباري عند حديث أبي سعيد عندما رقى اللبيغ الذين أعطوهم غنما، فأظن كأني قرأت قديما أنه إما في حديث مرفوع أو أنه قرأها 7 مرات، فحبذا شيخ نواف أن تبحث هذا. رأك أبشر شيخنا إن شاء الله. رأك الله. بالنسبة لما سمعنا يا أخوان كما قال المطيب رحمه الله، الآن قد يقول قائل قرأت الفاتحة مرتين وثلاث وألف ومع ذلك لم أتأثر. الخلل كما ذكر إما ضعف الإيمان أو لعارض أو مشاكل. وتقدم لنا جميعا كلام ابن القيم أو ابن تيمية أن الذكرى كالسيف والسيف بضاربه. وهنا يخان تنبيه ذكر ابن حجر في الفتح نواف بن يحيى سم شيخنا أيضا هذه الفائدة بحثنا عنها رعاك الله، ذكر ابن حجر أن أنفع الرقى ما اجتمع فيه شرطان أو ما اجتمع فيه أمران، الصدق من القارئ والإقبال من المقروء عليه. ولهذا يتعلق الناس الآن بالقارئ لا بالمقروء، يقال للناس اقرأوا على مرضاكم، اقرأوا على الأم تقرأ على ولدها، لن يكون هناك يعني أرحم من الأم بولدها من البشر، واقرأ أنت على صديقك واقرأ. المهم يعني إذا اجتمع في القارئ الصدق وفي المقروء الإقبال فلا شك أن رقية تنفع أو تنجم. فشوف يا شيخ نواف هذه الفائدة الثانية بعد كلام الحجر عن شرطي رقية الناجعة وأيضا رواية سبعة. طيب عبد الله بن مسعود لدي سؤال شيخ قبل أن نغادر هذه النقطة. سمعت مقطعا لأحد طلبة العلم وهو يتحدث عن ذات الموضوع وأن الفاتحة الشفاء، وذكر في معرض حديثه قوله نحن نقرأ في الصلاة الفاتحة هل قرأناها بنية الشفاء في الفاتحة. الحقيقة يعني استنكرت شخصيا هذا القول منه، وأنه يعني هل هذا يصح أن يستحضر الإنسان وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا نية غير نية أنها فرض في في في صلاته أو ركن؟ والله الذي أعرف أنها إذا قرأها للتوداوي والرقية يستحضر تأثيرها في إزالة الداء بالوعد النبوي، والوعد القرآني العام فيه شفاء للناس وفي الحديث. وأظن كلامه يعني ما عليه ذاك العكر الشديد إذا كان قصد في تداوي، أما إذا كان في الصلاة الله أعلم. الصلاة هي ركن لكن قد يقال من ثمارها يعني كأشياء كثيرة، شفاء الأسقام وقوة الإيمان والثناء على الله وسؤال الله، قد يكون فيه نوع من يعني التوسعة والله أعلم. والكلام يا شيخ على ما أشار إليه في قضية استحضار النية، أن يعني كان يتساءل هل نحن نستحضر نية الاستشفاء بها ونحن نقرأها بعد عشر مرات على الأقل في الصلاة؟ لا في الصلاة أنا أعتقد قد يكون هذا عاد ما أدري والله شيخ حد علمي يعني ما أدري هل هو منقولي أو مقولي، وأنا على ما يقول حد علمي أن هذا القول قد يكون اجتهادا منه أثابه الله. يعني يقرأ أن على المصلي حسب علم قرأت في مدرسة شيخنا مشايخي في ما ذكروا أنه إذا قرأ الفاتحة في الصلاة أن يستحضر نية الشفاء. البتة تذكر في كتب الرقى والطب والتداوي نعم، وبخاصة من الراقي والمرقي يعني، لكن في الصلاة الله أعلم. واعتراضك هنا يا دكتور لا حظ من النظر، إذا كان يشترط على المصلي قد يكون حظ من النظر. الدكتور هذا من جوعلان يشارك معنا صوت عالي. يقول كلام ابن القيم في بداية نعم يقول يعني لا طبيب ولا دواء، فتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولعل هذا من الأسباب ليس فقط مجرد قراءة الفاتحة لذاتها يعني قراءة بدون تعلق. إذا قال بقيت في مكة لا طبيب ولا دواء يعني قرأها متعلقا برب العالمين. إيه نعم مع الفاتحة. على كل حال دكتور دفان كلامك هذا جزاك الله خيرا يعني ملحظ طيب، وذكر دفان مجيد كذلك بعد إن لما القيم قال قرأتها بلا طبيب ولا دواء وإنما التعلق بربي بمن تكلم به الله عز وجل. على كل حال يحتاج المسألة إلى زيادة بحث، لعل الله إن شاء الله يسر أحد الأخوان يفيدنا. أما مسعود؟ نعم. تعم الله يا شيخ. في صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، وذكر قصة في الحديبية لما قال الصحابة رضي الله عنهم خلعت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق. قال الحافظ بن حجر في الفتح يعني في الفوائد المستنبطة وما ذاك لها بخلق، قال أي بعادة، وفيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطلع عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله. وابن القيم في زاد المعاد الحافظ ما زلنا مع الحافظ الحجر قال ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله. نعم. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لما ذكر من الفوائد فيها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلعت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تسر، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم ما خلعت وما ذاك لها بخلق، انتهى. لو لم يكن إلا هذا الحديث ما خلعت وما ذاك لها بخلق، فهنا دفع عنها وصفا ذميما، هذا واحد عن البهيمة. والثاني حديث بئس ما جزيتها، الناقة التي نجت عليها المرأة ونذرت أن تنحرها، فرد المعروف حتى للبهيمة، هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث ذلك البعير الذي دمعت عيناه عند رسول الله وقال إنه قد شكاني إليك، رسول الله يقول النصاري لما قال من صاحب هذا البعير أنك تجيعه وتؤدبه، فهنا رسول الله قضى وأنصف الحيوان عندما شكاه إليه، إذن دافع عن الحيوان من وصف ليس له، ودافع الحيوان أو رد أمر برد المعروف وعدم جزاء الحيوان نقيل ما صنع وأجاب شكواه. كل هذه الثلاثة تهدم اتهامات جمعيات رفق بالحيوان في اتهام الإسلام، ولو لم يكن إلا أن الإسلام رتب دخول الجنة على رفق بالحيوان ورتب من أسباب دخول النار تعذيب الحيوان لكان كافيا، فما بالك وهناك عشرات الأحاديث التي تدعم اتهام هذه الجمعيات. كتبت رسالة لعلي أخبرتكم بها، أخبرني بعض الفضلاء ممن له خبرة بجمعيات أن مركز الرئيس للجمعيات أو من كبار المراكز في اليابان، فكتبت لهم خطابا، كان كنت أكتب في المسألة هذه خطاب، طلبت منهم كم رقم الميزانية الحيوانات عندهم وبعض القوانين التي تدفع الحيوان، ولكن مع الأسف ما أتاني جواب. وجمعت آثارا كثيرة وأخبار من صحف ومن كتب، وأظن أن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أو أحد المصريين المتقدمين له كتاب لطيف عندي رسالة عن الرفق بالحيوان، الشيخ الباني رحمه الله أعتقد في السلسلة الصحيحة الأول أو الثاني ذكر أحاديث متوالية عنوان لها بالرفق بالحيوان. وكما قلت لكم يكفي أن من أسباب دخول الجنة ومن أسباب دخول النار رحمة الحيوان أو تعذيب الحيوان، يكفي هذا في أنه لا هناك جمعية ولا منظمة ولا هيئة ولا مركز أرفق بالإسلام من الحيوان. من لطائف الشيخ الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته فيما مر أذكر هذه طرفة أعداء. كما قلت لكم العراقي في ألفيته يقول واستحبوا في الأواخر إشهاد اللطائف. يعني الشيخ الطنطاوي رحمه الله صريح صريح، لا ليس عنده مبتدأ مؤخر، بل عنده خبر مقدم ما يؤخر الخبر. يذكرني بالشيخ سعد الحصين ملغي عندها في الشيخة أن المبتدأ يؤخر. يقول الطنطاوي دعي إلى وليمة رحمه الله، ويبدو أن صاحب الوليمة أخر العشاء أو أخر الغداء. والشيخ علي رحمه الله صاحب قانون دقيق في برنامج من حيث النوم ومشاكل، فقال الشيخ الطنطاوي صاحب الوليمة قال يا فلان دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل، وأنت يعني يقول الشيخ علي ستصرع أو يعني هدد بجهنم حبست بشرة من الناس لا أطعمتهم ولا تركت يخرجون. وفق الله جميعا لكل خير، شكر الله لكم يا الله. السلام عليكم شيخ العزيز. على ذكر سورة الكهف في موقع ملتقى أهل التفسير يقول أن سورة الكهف تحكي أربع فتن: فتنة الدنيا، فتنة الدين وذلك في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين. نعم في هذه الأربعة بس يكلز. أحسن الله عليك. كان وقفت يا شيخ على رسالة فيها تتحدث عن سورة الكهف وتأملات فيها، فيها نفس هذا المعنى تعداد هذه الفتن المختلفة وبعض الفوائد الأخرى واللطائف في سورة الكهف. الله حقيقة يا أخوان التماس الحكم من قراءة السور يعني فيه سبحان الله تجعل الإنسان يعني يتعلق بالسنة وتشبث بها ويحرص على إحيائها. ولهذا سبحان الله العظيم يعني قراءة الزمر عند النوم وبقراءة بني إسرائيل عند النوم معنى بدر رويشد أو معنى لم يدخل؟ لا موجود نعم يا شيخ بدر تسمعني؟ حفظك بدر. شيخ بدر شيخ اسمك؟ أنا أعرف إنه أعرف إنه وراك زواج قريب ونبارك لك جميعا، لكن نجعل هذه الفائدة أبحثنا عن الحكم في قراءة سورة بني إسرائيل عند النوم. سمعت يا بدر؟ شيخ بدر يبدو الاتصال عنده ضعيف. الاتصال عنده ضعيف يا شيخ. شيخ ماجد سمي شيخ اسمعني، فيه حديث كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر فيما أذكر بني إسرائيل. عبد الله بن مسعود حاضر؟ نعم شيخنا نعم. شوف صحة الحديث، كان لا ينام حتى يقرأ السور أو الفائدة القادمة أحسن من السور التي جاءت في الحديث كان لا ينام حتى يقرأها. جزاك الله خير. هو كأنه الشيخ الألباني رحمه الله ضعف في الأول صحة ثم ضعفها سورة بني إسرائيل والزمر، لكن سأراجع إن شاء الله المجلس القادم إن شاء الله. طيب الشيخ راشد الشيخ ماجد سم تقول لي راشد لبدر ويش يرجع إلى فيض القدير معي؟ نعم المناوي يقرأ ماذا قال عند قراءة الصوتين؟ لازين أبشر هذا الشيخ يتكلم لكن يبدو شيري شيخ أبشر بس لو كان الانترنت لا يتذكر شيخ بدر تسمعني؟ سمعك يا شيخ، يقول أبشر. طيب صوت واضح يا شيخ بدر ولا انقطع بعد؟ نعم الله يحفظك. متى متى متى عقد زواجك يا بدر؟ والله بإذن الله بعد شهر تقريبا إن شاء الله. وبهالمناسبة أنا كنت بكتب لكن إذا ما إذا أنت قطعت الصوت عمدا ولا لا لا هذا الإنترنت يحاول يخرب ال طيب خلاص يعني المشغول بالزواج جنسة أصحابه كلهم. الله بارك الله لك جميعا، جمع بينكم على خير شيخ بدر، وفقك الله لكل خير، يسعدكم جميعا. طيب الله يبارك. أحد عند الشيخ أخوان أو نختم؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.